إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والعظمة له والكبرياء له، فهو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية. عز من قائل: كل شيء هالك إلا وجهه، فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، أرسله ربه بشيرا ونذيرا فقال له: لست عليهم بمسيطر، وقال له: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركت فينا كتاب الله وسنتك، فمن تبع هديك هدي إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نستكمل اليوم بإذن الله تعالى ما بدأناه في الجمعة الماضية من سيرة أحد الأعلام الكبار، وهو سيدنا الحسن البصري رحمة الله عليه وأرضاه. كنا قد تحدثنا عن مولده وعن نشأته وعن الفقه وعن الورع وعن الزهد، وهي صفات ما اجتمعت لأحد كما اجتمعت للحسن البصري رحمة الله عليه. وبادئ ذي بدء نتحدث عن حادثة حدثت مع الحسن البصري رحمه الله، وهي ذات علاقة بحاضرنا. أتى إليه رجل من بني الأشعث، أو يقال له ابن الأشعث، هو وزمرة من الرجال، وقالوا له: يا أبا سعيد، إن الحجاج ابن يوسف الثقفي فاجر وفاسق، قتل العباد وأكل الأموال، أفلا نقاتله؟ الحجاج بن يوسف الثقفي كان هواية عنده يقتل الناس، وقتل من التابعين وعلى رأس التابعين اللي قتلهم قتل سعيد بن جبير، وقتل عبد الله بن الزبير وهو متمسك بأسطار الكعبة، سيدنا عبد الله بن الزبير اللي هي أمه أسماء بنت أبي بكر، فسيدنا عبد الله بن الزبير جده سيدنا أبو بكر، وخالته السيدة عائشة، وزوج خالته سيدنا رسول الله، وأمه أسماء، وأبوه الزبير أحد العشر المبشرين بالجنة، في بعد كده نسب، في بعد كده مكانة، تعلق الزبير بأستار الكعبة لأنه كان لا يريد أن يبايع أحدا من بني أمية، فقام إليه الحجاج بن يوسف الثقفي وحاصر مكة وقتل وهو متمسك بأستار الكعبة على باب المرتزق، ضرب عنقه وقطع رأسه وعلقه على باب الكعبة. فالراجل يعني الحجاج عامل عمايل سودا، فبييجوا يشتكوا بني الأشعث أو ابن الأشعث وزمرة من الرجال بيشتكوا للحسن البصري، بيقولوا الراجل واكل فلوسنا وقاتل العباد وخارب البلاد، نطلع نقتله. فانظر إلى رد الإمام الحسن البصري، تعلم بقى، قال: إن كان ما يفعل عقوبة من الله فإنكم لن تردوا عقوبة الله بسيوفكم. لو اللي بيعملوا ده ربنا بيعاقب بيه الناس، انت مش هتقدر ترد عقوبة ربنا لما تطلع تقتله بالسيف. هتحاربه ازاي بالسيف؟ دي عقوبة وأمر الله نافذ لا محالة. أما إن كان ابتلاء من الله فاصبروا على هذا البلاء حتى يحكم الله، والله خير الحاكمين. يبقى الأمر اللي بيحدث ده حاجة باتنين في حياتنا. لما يمر بيك أمر عصيب جدا، هذا الأمر إما عقوبة وهي نافذة لا محالة، وإما ابتلاء، والابتلاء يتطلب صبر. واصبر وما صبرك إلا بالله. إذا الأمر انتهى، ما عجبهمش كلام الحسن البصري وخرجوا من عنده يشتمون الرجل، وقالوا لا تسمعوا لهذا الأخرس، وقالوا عليه كلام مش مؤدب. فلما خرجوا من عنده لقيهم الحجاج فقتلهم جميعا. طلعوا ماسكين السيوف من عند الايه الامام الحسن البصري، وماسكين السيوف من امير الحجاج، راح قاطع عليهم كلهم. اذا لو انت كنت قاعد في بيتك ولم تتعرض الى هذه الفتنه، ولذلك في ايام الفتن لابد عليك بخويصه بيتك. لما تكون في فتن لا تتعرض ولا تستجلب الفتن. المسلم يبتعد تماما عن الفتن، لان الفتن هتصيبك يا اما في نفسك يا اما في دينك يا اما في مالك، وهتفتن ويبقى ابتلاء شديد وممكن ما تبقاش قادر على البلاء. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك ان يكون خير مال المرء غنمات يرعى بهن شغف الاباد. يعني يكاد يكون الواحد احسن حاجه يعملها في حياته يجيب شويه غنم. معاصر الفتن هتفتن، انت ليك وظيفه وليك كذا، وده بيقول لك اول هتشوف دلوقتي بحادثه عمر بن هبيره الفزاري وكيف كانت فتنته. فيوشك ان يكون خير مال المرء ماذا؟ يجيب شويه غنم وياخذ الغنم يطلع بيهم في الصحراء ويرعى الغنم، يحلب يشرب لبن او يذبح وياكل، بس الى ان ياتي امر الله الا هو الموت. فالانسان لما يفتن لا يتعرض الى الفتن، لا يتعرض. الان انا نزلت من بيتي ونزل اتفسح، او رايح شاطئ، او رايح شارع كل الستات اللي فيه لابسين ايه لبس يعني خليع او كده، يا اما تبص يمين يا اما تبص شمال، هتعمل ايه؟ هتاخد ذنب. فانت بتعرض نفسك للبلاء. اما وانك لو انت قعدت في بيتك لا هتبص يمين ولا هتبص شمال. فلما تكون الفتنه طاغيه احجب نفسك عن الفتن. يعني هما الناس اللي جايين ياخدوا راي الحسن البصري اشجع منه؟ كلا والله. يقولون كان الحسن البصري اذا كانت المعركه صدره المهلب، قال له تعالى انت تمسك قياده الجيش لشجاعتي. هو مش قاعد في البيت عشان هو جبان، لا، كان عظيم الزندي عظيم الجسد وكان مهابا، فما قعدش عشان هو ضعيف او هو ذليل، كلا، ولكنها الفتنه. فقال اما عقوبه واما ابتلاء. فلا ينخلع علينا في حياتنا، لما يكون عندك امر جلل في حياتك انتبه الى ان تكون هناك عقوبه او يكون هناك بلاء. ذلك الامر الاول. اما الامر الثاني، اتى رجل الى الحسن البصري وقال: يا امام، ان الحجاج ابن يوسف الثقفي فسد البلاد والعباد، فكيف ترى الراجل فاسد البلاد والعباد؟ قالوا ماشي، وبعدين ايه اللي حصل معاك؟ قال له: لقد اقسمت على امرأتي ان الحجاج في النار انها طالق ان لم يكن الحجاج في النار. طب انت مالك؟ مال زوجتك الست الطيبه اللي قاعده في البيت تقول لها انت؟ انا بقول لك الحجاج بص طالق مني بالثلاثه لو ما كانش الحجاج في النار. طب ليه؟ ليه كده؟ هو فسد وقتل. تعال نشوف رد الحجاج قال ايه؟ رد الحسن البصري على الحجاج قال ايه؟ قال: يا رجل، ألم تعلم أن الله قسم الرحمة 100 جزء جعل منها جزءا في الدنيا و99 جزءا في الآخرة لعله تدركه رحمة ربك؟ ما هو أصل الحجاج عنده مواقف بيعملها، هو قتل فلان وقتل فلان وقتل من التابعين وتنازل على خير الله، بس ممكن يكون ده ابتلاء ليك يشوفك سوء. يعني ربنا عز وجل، ربنا بيقول في القران: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. ربنا بيسلط نفسي على نفسي، بيجيب فلان في سكه فلان، اختبارك لوحدك، محدش هيتحاسب معاك. ما تقولش الدنيا كذا، قول انا كذا. انت مالك ومال الناس؟ الفتنه يعني هو اللي بيحدث في الكون ده من ورا ربنا؟ نسأل السؤال ده، اللي بيحدث في الكون ده هل يحدث في الكون شيء لا يعلمه الله؟ كلا. هل في حاجة بتحدث في الكون بدون إرادة الله؟ كلا، أمر الله نافذ لا محالة. طب انت ايه وضعك؟ وضعك شوف نفسك، انت ساكن في عبارة كلها ناس مش قد كده، هل هتمشي معاهم في سكة الشتيمة ولا تستعن بالله وتدعي ربنا ربنا هون عليك هذا الابتلاء وتصبر وتحتسب وتحاول ما تبقاش معاهم في الفتنة، لا يستفزونك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال، روى الإمام النسائي قال: لا يكن أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس، شوف الناس ماشية إزاي، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم على الخير، إن أحسن الناس أنت معهم وإن أساء الناس أنت اجتنبهم. لما الناس تشتم انا مش تمشي، لما الناس تصلي انا اصلي، لما الناس تكون محترمه انا اكون محترم، لكن لما الناس تفسد وتسرق وتاكل الربا وتاكل الحرام وستاتها تمشي في الشارع كاسيات عاريات، ما تعملش انت زيهم. اين انت؟ تقول ليش الناس بتعمل؟ قول لي ربنا عايز منك ايه. قال الحسن البصري: لقد فضح الموت الدنيا. شايف الكلام عامل ازاي؟ لقد فضح الموت الدنيا. هات لي كده اي حد، تعال نشوف كده اعظم العظماء مات ولا ما ماتش، اذكى الاذكياء مات ولا ما ماتش، فلان مات شاب ومات كبير، بعد الصولجان والممثلين بتوع امريكا ومش عارف مين من الرؤساء ومين من الامراء، كلهم راحوا فين؟ راحوا فين؟ ماتوا. ماتوا ليه؟ ماتوا عشان الموت فرح الدنيا، خلاص الاجل. ولذلك صح عن الحسن البصري قال، قال الحسن البصري مسكين ابن ادم، ابن ادم ده مسكين، حد صعب قوي مسكين ابن ادم، مع ان الجمله في اللغه العربيه كان هناك تقديم وتاخير، ولكن انظر الى ايه البلاغه في العربي، يقول ايه ابن ادم مسكين، لا هو اللي بقى مسكين ابن ادم، قدم الخبر على المبتدا عشان يقدم المسكنه ان هو ليس له لا حول ولا قوه، مسكين ابن ادم محتوم الاجل، اجله جاي يسامح حاجه. قول لي كده مين فينا؟ النبي لم يخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقال ايه؟ قال كل نفس ذائقة الموت، كله هيموت، فالموت مكتوب على ابن ادم لا محال. الاجانب مشكلتهم ايه مع الاسلام؟ الموت. انا كمسلم عارف ان في موت فبعمل لما بعد الموت. الاجانب ما عندوش ايه؟ ما عندوش ما بعد الموت، هو عارف ان دي دنيته فهو مقضيها كلها. وبالتالي هو عايش حياته بالطول والعرض، المسلم لا، منتبه. منتبه جدا. وذلك هقول لكم النهارده على حاجه ما اعرفش يعني قدر الله وشاء فعل نوري بوضوع كان نفسي تبلغ الناس، ولعل الله عز وجل يكون في الاجل البقيه وفي العمر الاخير نذكرها للناس في الجمعه الماضيه ونؤكد عليها. خلي بالك هناك تحذير من الله عز وجل. ايها المسلمون جميعا استمعوا الى تحذير الله عز وجل. الايه صريحه في القران الكريم. ربنا امتن عليا بيها، كنت بحضر الخطبه وكده فرأيت قريت الايه، ايه مرعبه. اللي يعرف الآية ديت يمشي جنب الحيط إلى أن يلقى الله عز وجل. بقول بقى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الكلام واضح؟ الكلام واضح؟ ربنا عز وجل بيكلم خلقه أهو، بيكلم بقى بيقول لهم إيه؟ تريدون عرض الدنيا، أنتم تريدون عرض والله يريد الآخرة. يبقى ربنا عايز منك إيه؟ الآخرة. اعمل كل حياتك لله. تقول لي طب انا بقى مستضعف، ما اعملش سلاح عشان ادافع بيه عن نفسي، ما اعملش زرع عشان اكل. مين قال كده؟ مين قال كده؟ المشكله في ايه؟ ان انت وانت بتذاكر بتذاكر عشان تنجح. لما طلعت دكتور طلعت دكتور عشان تبقى دكتور، لما طلعت مهندس طلعت عشان تبقى مهندس، عشان تجيب فلوس، عشان تجيب شقه، عشان تتجوز. انه عمل عملته لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان احدكم يضع اللقمة في فم امرأته له به صدقة. الله أكل مراتي تاخد حسنات. أيوة يا سيدي تاخد حسنات، بس لما يكون في نيتك إن أنت بتأكلها عشان ربنا قال لي كده. ممكن تأكلها وما تاخدش حاجة، ممكن تأكلها وتاكل وتاخد وزن، ممكن تأكلها وتاخد حسنات. العبرة بالنية. هو ده المسلم لما يشتغل في الدنيا يشتغل علشان خاطر ربنا. لما تعمل السلاح اعمله عشان تبقى مسلم قوي، كما قال فيك الحبيب محمد: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما يقول المؤمن القوي يبقى المؤمن القوي يعمل ايه؟ يزرع ويصنع ويعمل مدفع ويعمل كذا، بس لمين؟ لله، مش يتنطط بيه على خلق الله. لما يبقى معاك فلوس او معاك سلطه او معاك اي حسب او اي نسب لا تتفاخر بيه على الخلق، ولكن تواضع. سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان نايم تحت الشجرة، واحد الايه الكفار راح دخل كده وتسلل بشويش كده ودخل الى ان وصل الى النبي، لا النبي معلق السيف بتاعه، النبي نايم اهو ومعلق سيفه. فراح الكافر ده راح واخد السيف وراح مطح النبي، قال: قم يا محمد، من ينقذك مني الان؟ سيف ايده اهو بقى وانت تحت السيف تحت رحمتي، مين ينقذك مني؟ فقال له النبي: الله. فوقع السيف، السيف وقع من ايده، لان الايد مين اللي خلقها؟ الله. تسمع كلام مين؟ الله، مع انها ايد الكافر، بس الايد تسمع كلام ربنا وتسمع كلام النبي وما تسمعش ايد صاحبها. الايد مش هتسمع كلام صاحبها، هتسمع كلام الله من فوق سبع سماوات. فالسيف راح وقع، اخذ النبي السيف قال له: بقى مين ينقذك مني الان؟ يلا دور لحد ينقذك مني. قال: يا محمد كن خير آخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من عندي فلا تخبر أحدا من أصحابي بما فعلت، يضربون عنقك. خايف عليه، خايف على الكافر، مع أنه كان جاي يقتله. قال له: لو طلعت من عندي وقابلك حد من أصحابي جاي منين؟ قل لهم: أوعى تقولوا أنا كنت رايح أقتله، هيقتلوه. لا تخبرهم بما جئت من أجله. فقابله أبو بكر وعمر: كنت فين؟ قال: كنت عند خير الناس. كنت عند مين؟ عند خير الناس. هكذا يكون المسلم قوي عزيز، لا يكون خسيسا ولا يكون وضيعا، ولكنه يكون خالصا بالنهار راهبا بالليل. أسأل الله عز وجل لي ولكم المغفرة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعلمون من البخيل؟ قالوا: من البخيل يا رسول الله؟ قال: البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي علي. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. مسكين ابن آدم محتوم الأجل، محتوم الأجل، مكتوم الأمل، مستور العيوب. ابن آدم محتوم الأجل، أجله جاي لا محالة، مكتوم الأمل، شايل الأمل في قلبه، وهيعمل كذا بكرة، وهنفذ كذا، وهسافر، والولد هجيب له شغلانة، وهجوز البت، وهجيب كذا، وهعمل جمعية والعربية، الدنيا الأمل واخده، مكتوم الأمل، مكتوم الأمل، مستور العيوب، مليان عيوب. ممكن يكون قاعد كده يقول لك إيه؟ فجأة كده حسيت بنقد شديد أوي، مش عارف إيه سببه، طبعًا أنت مليان علل. انت ممكن تاكل اكله تبص تلاقي نفسك رحت فيها. ولذلك اسمع على بقيه الكلام، مستور العيوب يتكلم بلحم، حته لحمه هي اللي بتتكلم، لسانك، وتلاقي بقى عمال يشتم في فلان ويجيب في سيره فلان بحته لحمه تعبان، يتكلم بلحم ويرى بشحم ويسمع بعظم. طب وايش عرفه الإمام الحسن البصري؟ إن العضو اللي موجود يحرك الكلام هي عظيمات الثلاثة، اللي هي المطرقة والسندان والركاب اللي موجودة بالودان، اسمها بالإنجلش الهامر والآن والستيف. أصغر ثلاث عظيمات موجودين في ودنك هم اللي بيعملوا السمع، يوصلوا الزردرة بتاعت الكلام إلى العصب السمعي، يسمعوا بعظم. عرفت منين الكلام ده؟ لكنها الحكمة، إنها الحكمة اللي ربنا اداها لهذا الفقير. إذا يتكلم الإنسان بلحم ويرى بشحم، حين دي حتة شحمة كده، مش لحم، شوية مية جوه كده وعليها حتة شحمة كده من بره، اللي هو السائل الزجاجي اللي موجود داخل العين، والسائل الماء اللي هي العدسة، العدسة بتاعتنا عبارة عن شوية مية مخبوسين من غير هواء، مش إزاز، شوية مية عاملين إيه؟ عاملين عدسة طلع بيها الماء. مين اللي بيسألني عليك بيها؟ مين اللي اداك شويه من الميه دول؟ الله. ويشم بخرم، مناخيره بيشم ايه؟ ادي البني ادم. ايه اللي بيحصل معاه بقى؟ تؤلمه البقه. لو جات لك برغوته كده وقرصتك قرصه تلاقي جسمك نفض وطلع منه حاجات حمراء، ولو عندك حساسيه تبقى حالتك حاله، ولو قرصتك نفض بس تلاقي جسمك هاج وما تدري سنين جت بقت في الجسم وعمال تهرش تعبان بتقلب فيه، الناموسة قرصتني. يا راجل دي الناموسة لو حطوها في الميزان مش هتعمل جرام. بقى الجسم الكبير ده اللي عمال يشتم خلق الله ويعمل ويتوعد، وانا بكره هوريه هفرجه، انا هجيب له ناس وانا هعمل انا هخلي يقرصوا الناموسة ضعف ده، او تخش له مرغوثة ما تنايموش الليل، ممكن ما ينامش. في ناس ما تقدرش تنام لو في ناموسة حوالين المتر او قرصته مرغوثة، ما يقدرش ينام. تؤلمه البقة وتنتنه العرقة، خليه ياكل مثلا كده وبعدين يعرق وهدومه ينشف عليها العرق، يبقى كاره نفسه مش الناس اللي كارهاه، هو نفسه كاره نفسه. قال البني آدم تنتنه العرقة وتميته الشرقة. أول ما يشرق إيه في إيه؟ بيموت. طب أنت إيه اللي موتك؟ شرق. أما الجبروت ده فين؟ اي واحد من العظماء والكبراء لو هو بياكل وربنا عاوز يموته مية تفصيل، وهو بياكل ربنا عاوز ربنا يعمل ايه؟ يبدل بس اللسان اللهاء، بدل ما تسد القصبة الهوية تقوم جاي صد المريء وتنزل اللقمة في القصبة الهوية يموت، خلاص اتحبس عنه الهوى يموت. تميته الشرقة، لا يملك لنفسه موتا. حد فينا يقدر يمنع نفسه من الموت؟ ابدا. لا يملك لنفسه موتا ولا حياه ولا نشورا، فلم تتفاخر ايها الانسان؟ تتفاخر على ايه؟ السلطه اللي معاك، الطياره اللي معاك، المسدس اللي معاك، ايه اللي تعبك؟ يعني ايه اللي مديك الجبروت ده؟ ما تشوف نفسك شويه كده، بص كده على اللي بتتكلم بيه، وبص على اللي بتشوف بيه، وبص على الشرقه اللي جيلك ممكن تموتك. ليه تتجبر؟ ما تتذلل وتتواضع الى الخالق، وحط جبهتك في الارض وقول سبحان ربي الاعلى، ولا تكن كمن قال انا ربكم الاعلى. ادي الفرق، ادي الفرق. الفرق فرق ايه؟ واحد قال للناس انا ربكم الاعلى، واحد سجد في الارض وقال سبحان ربي الاعلى. يا ترى انت مين فيهم؟ هتكابر وتتكبر ولا هتأتي الى ربك وتعلم حقيقة نفسك؟ تبقى عارف نفسك ايه؟ ما تتعرفش مع ابوك، تعرفش مع جارك، ما تتكبرش او تغرك العزة كده والاسم كده والشيطان يوديك في داهية. ان الشيطان قد اغر ابن ادم وضحك عليه، ولقد اضل منكم جبلا كثيرا، مبعث الناس قبل منكم كثير، افلا تعقلون؟ ما تفهم بقى، في واحد متربص بيك اسمه الشيطان عاوز يرسم عليك حياتك، الدنيا ما تاخدكش. قال نختم بيه، وطبعا ان شاء الله سنتواصل، لسه لينا حتتين المتسع من الوقت وعدم وجود الكهرباء مخلي الواحد مش قادر ايه يكمل الجزئيه ديت. لكن اسمع ديت كده، الامام الحسن البصري رحمه الله كان في جنازه واحد، وهو ماشي في الجنازه فدخل الجنازه يعزي معاه شاعر يقال له الفرزدق. طبعا يمكن في بعض الناس تعرفه الفرزدق وجرير وجمال، كانوا مجموعه من الشعراء، وكان الفرزدق بيقول كلام عيب ويهجو الناس ويتكلم فيهم كلام مش مؤدب. فدخل الجنازة فجت وقفته جنب وقفة الحسن البصري، فسمع الناس بأذنيه يقولون، فقال الحسن يا إمام لقد قال الناس إن في الجنازة شر الناس وخير الناس، الجنازة فيها أشر واحد على الأرض وأحسن واحد على الأرض. يرد يقول له إيه الحسن البصري؟ قال يا أبا فراس، بيدلعه، رب أشعث أصبر مدفوع من الأبواب، واحد غلبان كده هدومه مقطعة ومريل وحاسه بالبلد، هو خير مني، وربما في الناس شيخ مشرك لا يعلم الله حقا، أنت خير مني. أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله. قال إذا فاعمل بشروطها ولا تقذف أحدا من المحصنات، ما تشتريش حد من الستات وتجيب ستاتهم بالشعر بتاعك، وتب إلى الله إن رحمته وسعت كل شيء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم رد الناس إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد الناس إلى دينك مردا جميلا يا رب. خذ بنواصينا إلى البر والتقوى يا رب، خذ بنواصينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم فرج هم كل مهموم، اللهم فرج هم كل مهموم، اللهم فرج هم كل مهموم، ونفس الكرب عن كل مكروه. إلهنا نسألك في غامنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين. اللهم إنا نسألك صلاحا للمسلمين، اللهم بعينك ما يحدث للمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وأنت ترى الأطفال يقتلون، وترى الناس يذبحون، وترى الشيوخ يقتلون، اللهم فرق بالمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم ارض بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم مصر وسائر بلاد المسلمين. إلهنا نقسم عليك ونتوسل بك لديك أن تقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وانصر بنا يا مولانا فيما نبه المقادير. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، عودوا إلى الله، واستغفروه وارجوه وأملوه في أن يصلح أحوالنا وأن يبدل أحوالنا وأن يدبر لنا أمورنا وأن يشملنا بعفوه ورضاه، إنه ولي ذلك.